بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه وقفات مع بعض الآيات الحاثة على ذكر الله. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. في هذه الآية فضيلة عظيمة من فضائل الذكر، أمر الله تبارك وتعالى فيها عباده بذكره، ثم ذكر ثواب ذلك عنده، والجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فمن أحسن أحسن الله إليه وجزاه من جنس عمله. قال: اذكروني أذكركم. ويقابل ذلك النسيان، قال الله تعالى فيه: نسوا الله فنسيهم. ذكر بذكر ونسيان بنسيان. قد جاء معنا هذه الآية في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وهذا جزاء من جنس العمل، وأي ثواب أجل وأي مكانة أعظم من أن يحظى العبد المؤمن بذكر الله تبارك وتعالى له في الملأ الأعلى عند الملائكة الكرام الأطهار البررة. وقد جاء في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة جلوس في المسجد نتذاكر، فقال: ما أجلسكم؟ أي ما الذي أجلسكم في المسجد؟ قلنا: جلسنا نذكر الله وما من الله علينا به. فقال عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا ذلك، يستحلفهم بالله. قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك، أي ما أجلسنا إلا الذكر لله ومدارسة الإسلام وأمور الدين ومسائل الشرع. فقال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أي لم أطلب منكم الحلف لأني أتهمكم بكذب، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. وهذا هو معنى قوله: فاذكروني أذكركم. إذا ذكرت الله عز وجل في نفسك ذكرك الله في نفسه، وإذا ذكرت الله عز وجل في ملأ ذكرك الله في ملأ خير منهم. وهذا من عاجل بشرى الذاكر، أن يحظى بهذه المنزلة العظيمة، أن يذكره الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى. وأيضا مثل هذا ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ثم إن ذكر العبد لربه محفوف بذكرين من ربه له: ذكر قبله به صار العبد ذاكرا لله، وذكر بعده صار العبد مذكورا. فذكر الرب لعبده نوعان: نوع قبل ذكر العبد لربه، ونوع بعده. وقال تعالى: ولذكر الله أكبر. وهذه الآية فيها أن ذكر الله عز وجل هو أفضل الأعمال وأكبرها، وهو أكبر من كل شيء، أي ذكر الله لكم أكبر من ذكركم له في عبادتكم وصلواتكم، وهو ذاكر من ذكره. قال معناه ابن مسعود وابن عباس وابو الدرداء وابو قرة وسلمان والحسن، واختاره ابن جرير الطبري. وقيل: ذكركم الله في صلاتكم وفي قراءة القرآن أفضل من كل شيء. قال ابن زيد وقتادة: ولا ذكر الله أكبر من كل شيء، أي أفضل من العبادات كلها بغير ذكر. وقيل المعنى أن ذكر الله أكبر مع المداومة من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان، وأحدهما أعظم من الآخر، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي مشتملة على ذكر الله، ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. انتهى كلامه رحمه الله. والطاعات كلها إنما شرعت لإقامة ذكر الله، وهو مقصود العبادات ولبها وروحها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، رواه أبو داود. قيل لسلمان: أي الأعمال أفضل؟ قال: أما تقرأ القرآن ولا ذكر الله أكبر. ويشهد لهذا المعنى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. قال معاذ ابن جبل رضي الله عنه: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فهذه الآية فيها الأمر بذكر الله عز وجل بالكثرة، ولها نظائر في القرآن، ويأتي أيضا في القرآن آيات فيها مدح لهؤلاء. قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فها هنا أمر زائد على مجرد الأمر بالذكر، وهو الأمر بذكر الله بالكثرة، بأن تكون مكثرا من ذكر الله، كثير الذكر لله تبارك وتعالى، لا يكون ذكرك لله قليلا. والله جل وعلا ذم المنافقين بهذا، قال تعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا. وذكر الله تبارك وتعالى بالكثرة يترتب عليه أجور عظيمة وأفضال كريمة، منها ما ذكر في الآية المتقدمة: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فهذه كلها من ثمرات الإكثار من ذكر الله، أن يصلي رب العالمين عليه، وصلاته تبارك وتعالى على عبده المؤمن ذكره له في الملأ الأعلى على المعنى الذي تقدم معنا. وصلاة الملائكة عليه أي بطلب ذلك له، ثم يترتب على ذلك ما جاء في قوله: ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فهو سبب مبارك لخروج العبد من الظلمات إلى النور، وسبب عظيم في علو درجته عند الله سبحانه وتعالى، ثم يحظى برحمة الله الخاصة بعبده المؤمن: وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه كلها فضائل عظيمة وثمار وآثار للإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. فقوله: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فيه أعظم الترغيب في الإكثار من ذكر الله وأحسن حظ على ذلك، أي أنه سبحانه يذكركم فاذكروه أنتم، وهو نظير قوله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالمكثرون من ذكر الله لهم الحظ الأوفر والنصيب الأكمل من ذكر الله لهم وصلاته عليهم وملائكته. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية أنه قال: فإذا فعلتم ذلك، أي أكثرتم من ذكر الله، صلى الله عليكم هو وملائكته. ومن صلى